أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فالإنصاف أن الحجة في المسألة سلام عليكم أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي عن التذكرة، بناء على أن استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن مراده بالحاجر ما يشمل سلب العبارة لا نفي الاستقلال في التصرف. كان الكلام في أنه يشترط في المتعاقدين البلوغ أو لا يشترط في المتعاقدين البلوغ. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه ادعي الإجماع على أن عقد الصبي باطل، وقلنا أن المراد من بطلانه هنا أنه مسلوب العبارة، ومعنى أنه مسلوب العبارة يعني أنه سواء كان مع الإذن السابق من الولي أو مع الإجازة اللاحقة من الولي أيضا لا يكون عقد الصبي ومعاملة الصبي مؤثرا، فضلا عن أن يكون بنحو الاستقلال أي بلا إذن وبلا إجازة. إذن بحثنا الآن في هذه المسألة، وهي أن عقد الصبي لا أثر له مطلقا حتى مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إذن دليلنا على ذلك انحصر في الشهرة المحققة وفي الإجماع المحكي عن التذكرة والإجماع المحكي عن السيد ابن زهرة في الغنية. أما في الإجماع المحكي عن التذكرة فإنه قد يناقش فيه، الإخوة يرجعون معنا إلى عبارة صاحب التذكرة في الإجماع، قد يناقش فيه بأنه صاحب التذكرة قال أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات. خب، لقائل أن يقول أن هذا الكلام من العلامة في التذكرة إنما يختص بصورة الاستقلال، أما إذا كان مع إذن الولي السابق أو مع الإجازة اللاحقة فعند ذلك يكون عقد الصبي مؤثرا، لأنه لم يقل سواء كان مع الإذن أو لم يكن، سواء كان مع الإجازة أو لم يكن. لو كانت عبارة التذكرة فيها إطلاق أيضا من هذه الجهة لكنا نقول أن عبارة التذكرة تثبت لنا الإجماع على بطلان عقد الصبي مطلقا سواء مع الإذن أو مع عدمه، ولكنه لا يوجد في عبارة التذكرة هذا المطلب. عبارة التذكرة قالت سواء كان مميزا أو لا، ولم تقل سواء كان مع الإذن أو لا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد بنفس الطريقة من الاستدلال التي تقدمت لإثبات أن المراد من التصرف أعم من الفعل أيضا عن طريق الاستثناء المتصل، حيث أنه استثني إيصال الهدية واستثني الإذن في الدخول وهما من الأفعال لا من التصرفات القولية والفعلية، بنفس الطريقة من الاستدلال السابق يريد أن يستفيد من بعض المستثنيات هنا ليثبت أن المستثنى من أعم من أن يكون مع الإذن أو أن لا يكون مع الإذن. نعم، في عبارة العلامة في التذكرة لا يوجد ما هو صريح في الأعم، ولكن نحن بقرينة استثناء بعض الأمور نستكشف أن مراده أن عقد الصبي باطل مطلقا سواء كان مع الإذن والإجازة أو لم يكن كذلك. ما هو ذلك المورد؟ يقول: فيما يرتبط بالإحرام وإحرامه، حيث أن العلامة استثنى الإحرام، ثبت في محله في باب الحاج أنه أساسا إحرام الصبي لكي يكون صحيحا لا بد أن يكون مع الإذن، وإلا إذا لم يكن فيه إذن فلا إشكال في عدم الصحة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا معناه أنه حتى مع الإذن الذي في الإحرام، أليس الإحرام يشترط فيه الإذن؟ حتى مع الإحرام الذي يشترط فيه الإذن، لو لم يستثنى لكان داخلا في ماذا؟ في عقد المستثنى منه، لكان داخلا في المستثنى منه. إذن مع أنه مع الإذن لو لم يستثنى لكان داخلا ماذا؟ في المستثنى منه. وهذا معنى أن كل أفعال الصبي وتصرفات الصبي حتى مع الإذن تكون ماذا؟ تكون باطلة. ومن هنا احتاج الشيخ إلى احتاج العلامة في التذكرة إلى استثناء الإحرام، وإلا أساسا الإحرام لكي يصح يحتاج إلى الإذن. لماذا يستثنيه في التذكرة؟ استثناؤه في التذكرة دليل على أنه حتى الفعل الصادر من الصبي وهو مع الإذن من الولي يكون باطلا ولا أثر له. هنا الشيخ العلامة في التذكرة يريد أن يقول: إلا في هذا المورد إذا وجد فيه إذن فهو كاف، يعني في غير هذا المورد حتى لو وجد فيه إذن فإن تصرفات الصبي أفعال الصبي لا يترتب عليها أثرون. إذن من استثناء الإحرام نستكشف، طبعا والاستثناء استثناء متصل بنفس التقريب المتقدم، وإلا إن لم نقل أنه متصل خب يمكن أن يقال بأنه الإحرام استثناء منفصل ولا علاقة له، أنه لو لم يستثنى لكان داخلا في المستثنى منه. إذن حيث أن ظاهر الاستثناء أنه استثناء متصل، وحيث أنه استثني الإحرام والإحرام لا يصح إلا مع الإذن، هذا معناه أنه لو لم يستثنى الإحرام لكان داخلا ماذا؟ في المستثنى من، مع أنه مأذون فيه. إذن نستكشف أن المستثنى من أعم من أن يكون بالإذن أو من غير الإذن. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن عبارة الإجماع أن الإجماع المحكي عن التذكرة إنما يدل على أن عبارة الصبي لا أثر لها مطلقا حتى مع الإذن، يعني أن الصبي مسلوب العبارة، هذا مبني بناء على أن استثناء الإحرام الذي الإحرام لا يجوز إلا بإذن الولي، هذا شاهد على أن مراده من أنه باطل، أن مراده بالحاجر ما يشمل سلب العبارة، يعني حتى لو كان مع الإذن السابق والإجازة اللاحقة، لا أنه مختص بنفي الاستقلال، لأنه لا بحث بين الأعلام في أن الصبي ليس مستقلا بالتصرف، وإنما البحث في أنه مسلوب العبارة أو ليس مسلوب العبارة. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه عبر بناء هذا إشارة إلى المطلب الذي ذكرناه بالأمس، قلنا لقائل أن يقول: شيخنا أنتم جعلتم هذا قرين على أن الاستثناء ماذا؟ استثناء متصل، فليجعل ذاك قرين على أن الاستثناء ماذا؟ استثناء منفصل، فيقع التعارف فيكون هذا الكلام كلاما مجملا، لا نعلم أنه استثناء متصل أو استثناء منفصل. الشيخ يقول: هذا الكلام إنما يتم بناء على ذاك، وإلا من لم يبني وناقشه بعد إجماع التذكرة لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات أن الصبي مسلوب العبارة. هل من قوله بناء نستكشف أن الشيخ أيضا متأمل، وإلا لو كان جازما كان يقول: لأن استثناء الإحرام مو بناء على أن استثناء الإحرام، قال على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة لا نفي الاستقلال في التصرف، هذا فيما يرتبط بإجماع التذكرة. إذن الشيخ إلى هنا قال بأن أولا الشهرة المحققة وثانيا إجماع التذكرة، ولكن وجدتم أن إجماع التذكرة فيه تأمل من جهتين، الأمر الأول الذي ذكرناه والأمر الثاني الذي ذكرناه هنا. الآن نأتي إلى إجماع الغنية. إجماع الغنية كان هكذا، قال بطلان عقد الصبي بل عن الغنية في أول المسألة، بل عن الغنية الإجماع عليه على البطلان وإن أجاز الولي. خب هذا صريح بعد، وإن أجاز الولي يعني ماذا؟ يعني أن عقد الصبي باطل مطلقا سواء كان ملحوقا بالإجازة أو غير ملحوق بالإجازة، إلا أنه قد يناقش في هذا الإجماع أيضا بهذه الصيغة، وهو أن يقال بأن عبارة الغنية قالت وإن أجاز الولي ولم تقل وإن أذن الولي أيضا، فلعل السيد ابن زهرة يرى أن الإجازة اللاحقة لعقد الصبي لا تؤثر في تصحيح عقد الصبي، أما إذا كان عقد الصبي مسبوقا بالإذن من الولي يكون مؤثرا. من هنا لابد أن نرى أن قول الغني صاحب الغني عندما قال وإن أجاز الولي يريد الإجازة المصطلحة في مقابل الإذن، أو يريد الإجازة بالمعنى الأعم ما يشمل الإذن والإجازة المصطلحة؟ هذا قوله وإن أجاز الولي، هذه أجازة، سلام عليكم، هذه أجاز الولي، هذه الإجازة المصطلحة التي هي اللاحقة للعقد ويقابلها الإذن الذي هو السابق على العقد. إن كان هذا هو المراد فلا يدل الإجماع، هذا الكلام من السيد ابن غنية لا يدل على أن الصبي مسلوب العبارة. لماذا؟ لأن السيد ابن زهرة لأن السيد ابن زهرة صاحب الغنية له مبنى وذكره في عقد الفضولي أيضا، أنه أساسا الإجازة اللاحقة لا تستطيع أن تؤثر حتى لو كان العاقد غير مسلوب العبارة، ومن هنا قال أن عقد الفضولي باطل مطلقا حتى لو لحقته الإجازة من المالك. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه عقد الصبي باطل وإن أجاز الولي لا بسبب هذا، بل بسبب ماذا؟ بسبب أن سيد ابن زهرة لا يرى أن الإجازة اللاحقة مؤثرة حتى لو لم يكن صاحبها مسلوب العبارة. إذن بطلان عقد الصبي وإن أجاز هذا لا يستكشف منه أن الصبي مسلوب العبارة، كما أن العاقد فضولة الإجازة اللاحقة لا تؤثر، ولكن البالغ عبارته مسلوبة أو غير مسلوبة؟ غير مسلوبة. إذن بطلان الإجازة اللاحقة وعدم تأثير الإجازة اللاحقة تنسجم حتى مع عدم أن يكون الشخص مسلوب العبارة. إذن لا يمكن أن يستكشف من قوله وإن أجاز الولي أن عقد الصبي أن الصبي ماذا؟ مسلوب العبارة، لأن عدم تأثير الإجازة اللاحقة تنسجم حتى مع من لم يكن مسلوب العبارة كالعاقد فضولة البالغ. هذا إذا أريد من قول ابن زهرة في الغنية وإن أجاز الولي يعني ماذا؟ يعني وإن الإجازة هي الإجازة المصطلحة في مقابل الإذن السابق، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، مراد الإجازة هنا المعنى العام، يعني الرضا المستكشف، سواء استكشفنا الرضا من عقد الصبي استكشفناه بواسطة الإجازة اللاحقة أو استكشفناه ماذا؟ بواسطة الإذن السابق. وتوجد عندنا قرينة في المقام، الشيخ يقول ما هي القرينة في المقام؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، شوفوا دقة الشيخ، أنه كان يتعامل مع كلمات الفقهاء كتعامله مع رواية. يقول بأنه في عبارة السيد ابن زهرة في الغنية وجدت قرينة، هذه القرينة هي التي تقول لنا أن مراده وإن أجاز ليست الإجازة المصطلحة، وإنما الأعم من الإجازة المصطلحة والإذن السابق. يقول لأنه استدل على بطلان عقد الصبي بدليلين في عرض واحد، استدل أولا برفع القلم، واستدل ثانيا ماذا؟ بالإجماع الذي ادعاه فيما سبق. وهذا معناه أن الإجماع ورفع القلم يريدان أن يثبتا ماذا؟ أمرا واحدا. خب مؤدى رفع القلم ما هو؟ مؤدى رفع القلم بغض النظر عن الإشكالات التي ذكرها الشيخ، مؤدى رفع القلم أن الصبي مسلوب العبارة أو ليس مسلوب العبارة؟ مسلوب العبارة بناء على التقريب الذي تقدم بالأمس. إذن الإجماع أم يريد أن يؤدي نفس مؤدى رفع القلم، وإلا لا معنى لأن يستدل بالإجماع في عرض ماذا؟ رفع القلم، إلا أن يكون الإجماع يؤدي نفس ما يؤديه رفع القلم، وإلا لو كان الإجماع يؤدي بعض ما يؤديه رفع القلم لا معنى لأن يجعل رفع القلم والإجماع في عرض واحد لإثبات أن عقد الصبي باطلون. فمن جعل الإجماع في عرض رفع القلم نستكشف أن الإجماع على بطلان عقد الصبي يفيد نفس ما يفيده رفع القلم. ماذا يفيد رفع القلم؟ أن الصبي مسلوب العبارة أم لا؟ نعم، فالإجماع يؤدي نفس ذلك. إذن مراده من الإجازة أعم من الإجازة المصطلحة والإذن السابق، هذا هو المراد. الإخوة يتأملون في هذا المطلب ويراجعون الحواشي بأيديهم يجدون بأن المطلب مو واضح في الحواشي. مراد الشيخ نحن توجد عندنا قرينة على أن الإجماع هنا على ليس على الإجازة المصطلحة بل على الأعم من الإذن والإجازة المصطلحة. قرينة ما هي؟ قرينة أنه جاء في عرض رفع القلم، ورفع القلم يثبت أن الصبي مسلوب العبارة، فالإجماع أيضا يثبت نفس ذلك. فلهذا يقول وكذا إجماع الغنية، ولكن إجماع الغنية فيه ذلك الإشكال الذي أشرنا إليه شيخنا. إجماع الغنية يقول وإن أجاز الولي، لم يقل حتى وإن أذن الولي، يقول لا، الإجازة هنا أعم من الإجازة المصطلحة والإذن السابق، بناء على أن استدلاله بالإجماع بعد الإجماع بحديث رفع القلم، حيث أنه استدل على أن عقد الصبي باطل بعد الإجماع، استدل ماذا؟ برفع القلم. إذن يريد أن يثبت أن عقد الصبي باطل بدليلين، أولا الإجماع وثانيا رفع القلم. خب رفع القلم يثبت ماذا؟ يثبت أنه مسلوب العبارة، فالإجماع أيضا يؤدي نفس ذلك المؤدى، بناء على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على ماذا؟ دليل على شمود معقد الإجماع للبيع بإذن الولي أيضا، مو فقط أنه باطل عقده بالإجازة المصطلحة اللاحقة، بل حتى لو كان بالإذن السابق أيضا عقد الصبي باطل. دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي. إذن إذا كان الأمر كذلك بعد لا يرد إشكالكم علينا، وليس المراد من وإن أجاز الولي الإجازة المصطلحة، وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة فقط، حتى تقولوا أن مبنى ابن زهرة هو أن الإجازة المتعقبة لا تكشف أن الإجازة المتعقبة لا تؤثر مطلقا، سواء كان الشخص مسلوب العبارة أو لم يكن مسلوب العبارة، فلا يستكشف من عدم تأثير الإجازة المتعقبة أنه مسلوب العبارة. وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة حتى يقال أن الإجازة عند السيد ابن زهراء صاحب الغنية غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل ولو كان غير المسلوب العبارة كالبائع الفضولي. يعني بناء على مبنى السيد ابن زهرة في الغنية، مبناه ماذا؟ أن الإجازة المتعقبة لا تؤثر أي أثر. خب تستلزم أن الذي أتى بها مسلوب العبارة؟ يقول لا تستلزم ذلك، لأنه يقول حتى لو لم يكن مسلوب العبارة فالإجازة المتعقبة لا تكشف. إذن يشكل هنا على العبارة بأنه وإن نفى أجاز الولي، هذا لا يستكشف منه حتى مع إذن الولي، فلا تتم العبارة في أنها دالة على أن الصبي مسلوب العبارة. الشيخ قال وإن أجاز الولي هنا أعم من الإجازة المصطلحة والإذن السابق. إذن إلى هنا اتضح أن الشهرة محققة أولا، وعندنا إجماع منقول من صاحب التذكرة ومن ابن زهرة في الغنية، ويؤيد الإجماعين أيضا ما تقدم عن كنز العرفان الذي قرأناه سابقا، إلا أنه قد يناقش في هذا الإجماع المنقول من هذين العلمين أنه إذا كان هناك إجماع في المسألة لعل ماذا تقول في تلك الأقوال التي قرأناها من التردد في المسألة، ومن ماذا؟ ومن التوقف، بل ذهاب بعضهم إلى أن عقد الصبي صحيح إذا كان مع الإذن أو الإجازة. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نرفع اليد عن الإجماع، ولكن لا للإشكالات المتقدمة بل لوجود خلاف في المسألة. نعم تبقى عندنا الشهرة المحققة، فهل يمكن على أساس الشهرة أن نفتي، أو أننا نحتاج إلى مزيد مؤيدات ومزيد تأييدات حتى نثبت الشهرة وعلى أساسها نفتي؟ فلهذا قال ويؤيد الإجماعين ما تقدم عن كنز العرفان. نعم هذا مناقشة للإجماعين عن هذا الطريق، مو مناقشة للإجماعين على الطريق السابق. نعم لقائل أن يقول أن ما عرفت من المحقق والعلامة وولده والقاضي ابن فهد الحلي وغيرهم من المحققين، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي، هذه كلها يدل على عدم تحقق الإجماع. إذن لا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع لا للإشكالات السابقة بل لوجود المخالف في المسألة. شيخنا قوم النتيجة ماذا هسه؟ سواء تم الإجماع أو لم يتم، دليلكم ماذا؟ يقول وكيف كان فالعمل على المشهور. الآن نحن نعتمد على المشهور، ولكنه شيخنا أنتم بنيتم في الأصول أن الشهرة ليست حجة بنفسها، ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه نحن لابد أن نؤيد هذه الشهرة بمؤيدات. فلهذا قال ويمكن أن يستأنس له، أي للشهرة في المقام، ويمكن أن يستأنس له أي للمشهور أيضا بما ورد في جملة من الأخبار. ورد أن عمد الصبي وخطأه واحد، أن عمد الصبي وخطأه واحد. ما هو معنى؟ جملة من المحققين قالوا أن هذه الرواية مختصة بباب الجناية، يعني باب الجنايات، لأنكم تعلمون نحن في باب الجنايات في العمد يوجد عندنا حكم، في شبه العمد يوجد عندنا حكم، وفي الخطأ يوجد عندنا حكم. بعض يقول أن هذه الروايات مختصة بباب الجناية، هناك الذي يكون للعمد حكم ولشبه العمد حكم وللخطأ ماذا؟ حكم آخر. العمد هو القصاص، شبه العمد هو الدية، والخطأ تحمله العاقلة. أساسا هذا القاتل خطأ لا يتحمل شيء، وإنما عاقلته تتحمل عنه الدية. أما إذا كان قتله عمدا فيتحمل القصاص في النفس، وإذا كان قتله شبه عمد فيتحمل الدية ولا يتحمل القصاص. بعض قال أن هذه الروايات بهذا المضمون مختصة بباب الجنايات، وإذا كانت مختصة بباب الجنايات فلا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، فتكون خارج عن محل الكلام. ولكن الشيخ لا يقبل هذا الاختصاص، يقول وإن ادعى بعض أن هذه الروايات مختصة بباب الجنايات إلا أنه لا قرينة في هذه الصحيحة ولا في غيرها أنها مختصة بباب الجنايات. ثم يذكر تأييدا من شيخ الطائف الشيخ الطوسي لإثبات أن مثل هذه الروايات ليست مختصة بباب الجنايات. خب إذا صارت أعم، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يمكن أن نستند إليها في المقام. كيف؟ يقول الرواية تريد أن تبين هذا المعنى، وهو أنه إذا كان هناك فعل صادر من البالغ عمدا له أثر في الشريعة، ولكن لو صدر مثل هذا الفعل من البالغ لا عن العامد بل عن الخطأ، يعني بلا قصد مو مع القصد والعامد، فإنه ليس له أثر. وهذا كما في باب الإحرام، في كفارات الإحرام هناك جملة من الأفعال سواء صدرت عن المحرم عن العمد أو عن غير العام تترتب عليها ماذا؟ كفارة. أما هناك جملة من الأفعال الأخرى إن صدرت عن عمد من الفاعل من المحرم تترتب عليها كفارة، وأما إن لم تصدر عن عمد وعن قصد فلا يترتب عليها أي أثر في الشريعة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن هذه الروايات بصدد بيان هذه النقطة تريد أن تقول أن قصد الصبي كلا قصد ماذا؟ البالغ. كيف أنه إذا لم يكن قصد في البالغ لا يترتب أثرون؟ إذا كان نفس ذلك الفعل صادرا من الصبي عن عمد أيضا ليس له أي أثرين. وهذا معناه أن عمد الصبي ماذا؟ حكمه حكم خطأ من أو عدم قصد عدم قصد البالغ. خب الآن نأتي إلى باب المعاملة. باب المعاملة من الأفعال القصدية لو من الأفعال غير القصدية؟ من الأفعال القصدية. إذا صدرت المعاملة من البالغ بلا قصد يترتب عليها أثر أو لا يترتب عليها أثر؟ أساسا العقد متقوم بالقصد، فما لم يقصد خب لا يترتب عليه أي أثرين. الشارع يريد أن يقول قصد الصبي كلا قصد من؟ البالغ. يعني كيف أن لا قصد البالغ لا يترتب عليه أثر؟ قصد الصبي أيضا لا يترتب عليه أثر. وهذا معناه أن قصد الصبي مسلوب الأثر، وهذا معناه أن الصبي مسلوب العبارة. هذا الاستدلال متى يتم؟ إذا قلنا أن هذه الروايات ليست مختصة بباب الجنايات، وإلا إذا قلنا بالاختصاص فإنه لا يتم الاستدلال. إذن المؤيد الأول الذي يذكره الشيخ لهذا المشهور هو ما يستأنس له من هذه الأخبار التي جعلت عمد الصبي هو كالخطأ، أن عمد الصبي وخطأه واحدون. وهي لا مطلقة. ليش مطلقة؟ أقول هناك همتين، احنا تريد هذه تريد أن تنظر بين عمد الصبي وبين لا قصدي وبين لا عمدي البالغ مطلقة بعض. فليه أنا ما أقول من أين أنتم هذا القيد؟ من أين تضربوا؟ لابد تحتاجون قرينة. لكن ما عندنا الآن، نريدنا هذا، احنا هذا نتكلم يا روايات على رواية ما. لا قال بذيك الروايات ما لا يجوز أمره، ذيك مقصودكم ذيك لا يجوز أمره، قال أكو ظهور في أن المراد من الأمر هو المضي، ولكن هنا بعد ما عدنا ذاك أحنا ذاك الظهور. أنا ما أقول هذا من أين أنتوا. أنا أقول بأنه قصد عمده، الرواية تريد أن تقول كل ما صدر من قصد من الصبي سواء كان مع الإذن أو بلا غير، كل ما صدر عن قصد الشارع اعتبره ماذا؟ كلا قصد. إلا أن تستفيدون إما قرينة داخلية إما قرينة خارجية. قرينة داخلية وينها أو القرينة الخارجية وين؟ لا شنو فرق القصد سواء كان مسبوقا بالإذن قصد أو لم يكن مسبوقا بالإذن ماذا؟ قصد. ستأتي الإشارة من الشيخ أنه أساسا هذه الروايات عندما جعلت قصد الصبي كلا قصد، يعني تريد أن تقول سواء كان نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة، سواء كان مع الإذن أو بلا إذن، سواء كان بنحو الاستقلال أو بدون استقلال، إطلاق تامون. نعم هناك في لا يجوز أمره، قال أساسا أكو ظهور في أنه لا يجوز أمره، يعني لا يمضى، ومن الواضح أن المضي معناه أنه لا يستقيم، ولكن ذاك الظهور وبعد ما موجود فيها الروايات. ماكو؟ ما قرأنا؟ لا لا إيه ما قرأنا احنا، لا ما قرأنا، ما قرأنا في الروايات، قرأنا فقط رفع القلم قرأنا، ورواية حمران قرأناها، ورواية حمران كانت لا يجوز، ورفع القلم كان واضح. قال ويمكن أن يستأنس للمشهور بما ورد في الأخبار المستفيضة أن من أن عمد الصبي وخطأه واحد، كما في صحيحة ابن مسلم وغير هذه الصحيحة. خب الأصحاب ماذا فعلوا؟ يقول والأصحاب وإن ذكروا هذه الصحيحة في باب الجنايات، يعني مختص ماذا بباب الجنايات، إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة بل وفي غير هذه الصحيحة بالاختصاص بالجنايات. إذن أعم تشمل باب الجنايات وباب المعاملات أيضا، والشاهد على ذلك يقول نجد الشيخ أنه فعل ذلك، ولذا تمسك بها أي بهذه الأخبار المستفيضة ومنها الصحيحة، ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام التي يختص حرمتها تختص حرمتها. شنو عندكم انتو العبارة؟ انتو شنو عندكم؟ التي تختص حرمتها، التي يختص أو تختص حرمتها، بل الكفارة فيها بحال التعمد. هذه العبارة هنا أصح الصيغ، لأنه العبارة هنا الإحرام بمحظورات الإحرام التي يختص حرمتها بحال التعمد لا يوجب كفارة على الصبي، وإلا هذه الجملة جملة ركيكة، التي يختص حرمتها الكفارة فيها بحال التعمد. هذه عبارة بعد لا يوجب كفارة على الصبي، المقصود هذا حيث العبارة تقديم وتأخير مسلم أكو فيها. المهم أنه هناك قسما من الكفارات إنما تجب على المحرم إذا كان متعمدا فيها، أما إذا كان غير متعمد فلا يترتب عليه أثار. هنا تريد أن تقول الرواية كيف أن لا تعمد البالغ المحرم لا يترتب عليه أثار، عمد الصبي أيضا لا يترتب عليه أثار. بلي لا مو مختصة بالمعتوه، هذه المختصة بالمعتوه يأتي، هذه مو مختصة بالمعتوه مولا، هذه الهامش أي بلي أنا مدى أقول المرتبطة بالمعتوه الرواية تأتي بعد ذلك نقرأها. قال التي أصلا لا هذين الروايات بهالمضمون أساسا، عمد الصبي وخطأه واحد، هذا المضمون أساسا لا معتوه بها ولا كذا، الروايات بهذا المضمون هي أن عمد الصبي وخطأه واحد، أما اللي هي فيها المعتوه يأتي بيانها بعد ذلك. قال التي يختص حرمتها بحال التعمد لا يوجب كفارة، فلهذا ظاهرا أنه هاي الكفارة إضافة فقط، انتو اذا حذفتوا هاي كلمة الكفارة الجملة بعد تكون صحيحة. قال بمحظورات الاحرام التي تختص حرمتها بحال التعمد هذا لا يوجب كفارة على الصبي. لماذا لا يوجب كفارة على الصبي ولا على الولي؟ اما على الصبي لان عمده خطأ، والخطأ معناه ماذا؟ يعني لا يترتب عليه الأثر، وهذا لا يترتب عليه أثر. وأما على الولي فواضح أيضا باعتبار أن الولي لم يفعل شيئا حتى يقتضي الكفارة لأن عمده خطأ. وحينئذ القاعدة الكلية التي نأخذها التي تفيدنا في محل الكلام ماذا؟ قال فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب بالحكم الشرعي على تلك الأفعال القاف، بحيث لا عبرة بتلك الأفعال إذا وقعت بغير القاف كالمعاملة، فإنه لكي يترتب وجوب الوفاء ولكي يترتب الملكية لا بد أن يكون هناك قصد، وأما إذا لم يتحقق القصد فلا يترتب أي أثرين. تريد أن تقول الرواية أن ما لا يكون مع القاصد من البالغ كيف لا يترتب عليه أثر؟ إذا صدر من العمد من غير البالغ أيضا لا يترتب عليه أثر مطلقا، سواء كان مسبوقا بالإذن أو لم يكن، ملحوقا بالإجازة أو لم يكن، بحيث لا عبرة بتلك الأفعال إذا وقعت بغير القاصد. فما يصدر من تلك الأفعال، منها أي من الأفعال، فما يصدر منها أي من الأفعال عن الصبي قصدا يعني عمدا بمنزلة الصادر عن غير الصبي وهو البالغ بلا قصد. كيف هناك لا أثر؟ هنا أيضا لا أثر. فإذا النتيجة ماذا؟ فعقد الصبي وإيقاع الصبي مع القاصد سواء كان مسبوقا بالإذن أو لم يكن، ملحوقا بالإجازة أو لم يكن، فعقد الصبي وإيقاعه مع القاصد كعقد الهازل والغالط والخاطي وإيقاعاتهم. كيف أنه لا يترتب على هذه أثر، كذلك على عقد الصبي وإيقاعه أيضا لا يترتب أي أثرين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد شوية ترقى أكثر من ذلك، يريد أن يقول نحن ناقشنا في رفع القلم، قلنا أن رفع القلم لا يمكن أن نستدل به على أن الصبي مسلوب العبارة. قلنا نحن ناقشنا في مناقشات الشيخ فيما سبق، الآن الشيخ يرجع رحمة الله تعالى عليه ليثبت أن رفع القلم يمكن أن يستدل به على أن الصبي مسلوب العبارة. هسه خلينا نقرأ الرواية. قال: بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار، هاي اللي بها معتوه هاي الأخبار، بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب. أي مطلب؟ أن الصبي مسلوب العبارة، يعني إذن الولي إجازة الولي لا تؤثر في تصحيح عقد الصبي، استظهار المطلب من حديث رفع القلم. ولكن لا ذاك الحديث الذي تقدم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا أنه ضعيف السند، ولكن هذا الحديث الذي هو أيضا معتمد، وهو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه الإمام الباقر سلام الله عن الإمام الصادق عن الباقر عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يقول: المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. إذن في هذه الرواية توجد جمل ثلاث. الجملة الأولى أن عمدهما خطأ، هسه احنا محل كلامنا في الصبي أن عمده خطأ. الجملة الثانية أنه تحمله العاقلة. الجملة الثالثة أنه وقد رفع عنهما القلم. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه كيف يريد أن يستفيد من رفع القلم؟ يريد أن يستفيد ماذا؟ أن الصبي مسلوب العبارة، وقد تقدم منه أن رفع القلم لا يستفاد منه أن الصبي مسلوب العبارة، فلهذا بالأمس ناقش تلك المناقشات الثلاث أن رفع القلم لا يستفاد منه أن الصبي مسلوب العبارة، أما أولا وثانيا وثالثا. ولكن هنا يريد أن يقول نحن توجد عندنا قرينة في هذه الرواية أن رفع القلم يستفاد منه أن الصبي مسلوب العبارة. ما هو؟ يقول: أساسا ذكر هذه الفقرة وهذه الجملة في ذيل هذه الرواية هذا معناه أنه لها ارتباط بما سبقته، وإلا لو لم تكن هذه الفقرة لها ارتباط بالجمل التي سبقتها لا معنى لأن يقولها الإمام سلام الله عليه هنا. خب كان يبين يقول عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة وانتهى كل شيء. إذا قوله وقد رفع عنهما القلم شاهد على أن هذه الفقرة لها ارتباط بالفقرتين السابقتين. هنا يأتي هذا السؤال، أن هذه الجملة وقد رفع عنهما القلم مرتبطة بقوله تحمله العاقلة أو مرتبطة بقوله عمدهما خطأ؟ أي منهما؟ يقول يوجد احتمالات، وعلى كلا الاحتمالين يتم المطلوب. أما الاحتمال الأول وهو أنه وقد رفع عنهما القلم يكون علة لتحمله العاقلة، تحمله العاقلة. أساسا ما معنى تحمله العاقلة؟ يعني هذا الصبي أو هذا المعتوه أو هذا المجنون عندما قام بفعل وترتب على فعله ضرر، يتحمل هذا المجنون والصبي شيء أو لا يتحمل شيء؟ الرواية قالت أساسا لا يتحمل أي شيء، حتى الضرر المالي لابد أن يتحمله من؟ تتحمله عاقلته، وهم الأقارب من الأب كما درست من الأب كما درستم في باب الجنايات. إذن هذا الإنسان، هذا الصبي الذي قام بالفعل، قام بالقتل، قتل شخصا آخر، خب يقتص منه؟ لا. يؤخذ منه دية؟ لا. إذن لا هو يتحمل حكم القتل العمدي ولا هو يتحمل حكم القتل شبه العمدي، يعني لا القصاص ولا الدية من ماله، وإنما يجب على من؟ يجب على العاقلة أن تدفع الدية. إذن يكون وقد رفع عنهما القلم إلا لوجوب أن تحمله العاقلة. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يبين معنى هذه العلية، مراده من العلية يعني العلية التكوينية؟ ومن الواضح أنه ليس كذلك، لأنه لا ملازمة عقلا بين إذا لم يجب على الصبي الدية والقصاص أنه لا بد أن يتحملها العاقل. خب لعله أساسا لا دية هنا، لعل الشارع قال هذا الصبي أساسا لا دية عليه، لا عليه ولا تحمله العاقلة، أو قال الشارع أن الدية ماذا في بيت المال، لماذا في تتحمله العاقلة، مساكين العاقلة ماذا فعلت حتى تتحمل الدية؟ إذن لا ملازمة بين عدم تحمل الصبي للقصاص والدية وبين ماذا؟ وبين أن تتحمل العاقلة، لأن عدم تحمل الصبي أعم من أن تتحمل العاقلة. نعم قد تتحمل العاقلة وقد يتحمل بيت المال وقد لا توجد دية في المقام. إذن لعل مراد الشيخ من العلية هنا يعني الشارع حيث أنه رفع الدية والقصاص عن الطفل، إذن جعلها في عنق من؟ جعلها في عنق العاقلة. إذن الاحتمال الأول أن نقول وقد رفع القلم عنهما إلا لوجوب أن تتحمله العاقلة. خب نتيجة المقام ماذا؟ نتيجة المقام أن الصبي لا يتحمل أي أثر من أثر أفعاله، وهذا معناه أن فعله مسلوب الأثر، وإلا لو كان لفعله أثر إما كان يترتب عليه القصاص وإما كان يترتب عليه ماذا؟ الدية. وهذا معناه أن الصبي مسلوب العبارة مطلقا، سواء كان في المعاملة سواء كان في أي شيء آخر، لا يترتب على فعل الصبي، على تصرف الصبي أي أثرين، حتى يجب الوفاء بالعقد أو لا يجب الوفاء بالعقد، يجب عليه تتحقق له الملكية أو لا تتحقق له الملكية. وهذا معناه أن الصبي مسلوب العبارة، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول وقد رفع عنهما القلم معلول، لا عله، معلول لأي شيء؟ معلول لقوله عمدهما خطأ. لماذا رفع الشارع القلم عن الصبي والمجنون؟ لو سألنا ما هي العلة، الرواية تقول العلة في ذلك لأن عمدهم ماذا؟ بمنزلة الخطأ. فإذا كان عمدهم بمنزلة الخطأ إذن لابد أن يرفع القلم عنهم، وإلا إذا كان عمده وإلا إذا لم يكن، نعم إذا لم يكن عمدهم بمنزلة الخطأ لا يرفع القلم عنهم. إذن رفع القلم عن الصبي معلول لأي شيء؟ معلول لأن عمده بمنزلة الخطأ، ويأتي نفس التقريب المتقدم الذي ذكرناه. إذن وقد رفع القلم عنهما إما علة لتحمله العاقلة، وإما معلول لأن عمدهما خطأ. وعلى كلا التقديرين يستفاد منه أن الصبي مسلوب العبارة. قال إذن إلى هنا اتضح لنا أن رفع القلم يمكن أن يستفاد منه أن الصبي مسلوب العبارة أو لا؟ نعم يمكن. إذن نرجع ونستفيد من رفع القلم هناك أيضا ماذا؟ أن الصبي مسلوب العبارة أيضا. قال فإن ذكر رفع القلم في الذيل في ذيل هذه الرواية ليس له وجه ارتباط إلا عن هذا الطريق، إلا بأن تكون علة لأصل الحكم. أي حكم؟ وهو ثبوت الدية على العاقلة، بينا كيفية العلية، أو بأن تكون معلولة لقوله عمدهما خطأ. خب النتيجة ماذا تكون؟ قال يعني أنه حيث أنه هذا فيه مقدار من الخفاء، أنه كيف يكون وقد رفع عنهما القلم يكون معلولا أن عمدهما خطأ. الآن أراد أن يبين، قال يعني أنه لما كان قصد الصبي والمجنون بمنزلة عدم القصد في نظر الشارع لا تكوينا، لأنه بلا إشكال ولا شبهة أن قصده ليس لا قصد تكوينا، بل قصده له لا تكوينا قصد، هذا ليس قصده كلا قصد تكوينا، بل قصده كلا قصد في نظر الشارع كأنه لم يصدر أي قصد. لما كان قصد الصبي والمجنون بمنزلة عدم القصد في نظر الشارع وفي الواقع، يعني في نفس الأمر، إذن هذا يكون سببا في رفع القلم عنهما، فرفع القلم يكون معلولا لأن لعمدهما خطأ. رفع القلم عنهما ولا يخفى أن ارتباط هذه الفقرة بالكلام، يعني بالجملتين السابقتين، على وجه العلية في التقريب الأول أو المعلولية في التقريب الثاني للحكم المذكور في الرواية هو ماذا؟ أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العمد وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية في مالهما، يعني الصبي والمجنون لا يتحمل القصاص في نفسه ولا يتحملون القصاص ماذا؟ في مالهما. هذا لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم، يعني ماذا؟ رفع ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا. خب ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا ماذا؟ يعني أنه لا يترتب على فعلهما أي أثر شرعي، لا دنيوي ولا أخروي، من حيث العقوبة الأخروية والدنيوية. خب العقوبة الدنيوية ما هي؟ المتعلقة إما بالنفس كما في القصاص، أو بالدية كما في قد تشبه العمد. قال والدنيوية المتعلقة بالنفس كالقصاص، أو المال كغرامة الدية. خب هذا منشأ نتيجته ماذا يكون؟ وعدم ترتب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية أو دنيوية. إذن كيف أنه إذا كان هذا الفعل صادرا من الغير يتحمل شيئا، هناك أنه صدر منه أيضا هذا عفوا، كيف إذا كان صادرا من الغير على نحو الخطأ يتحمل ماذا؟ يتحمل فقط الضرر المالي. هنا يقول هذا عندما صدر منه لا يتحمل حتى هذا الضرر المالي، لأن عمده خطأ. هناك في الخطأ فيما يرتبط بلا قصد، الخطأ بالنسبة إلى البالغ يتحمل شيئا؟ لا يتحمل. يوجد قصاص؟ لا يوجد قصاص. يوجد دية؟ لا توجد دية. توجد ماذا؟ تتحمله العاقلة فقط. في البالغ إذا قتل خطأ يوجد قصاص؟ لا. يوجد دية؟ لا. وإنما يوجد فقط دية تتحملها العاقلة. الرواية تريد أن تقول أن عمد الصبي كخطأ ماذا؟ غير الصبي، يعني أنه لا يترتب عليه أي أثرين. كيف هناك لم يترتب على القاتل خطأ أي أثر؟ على القاتل خطأ أي أثر؟ هنا على القاتل عمدا وهو الصبي أيضا لا يترتب أي أثرين. بلي؟ إيه بلي، ولكنه ولكنه الرواية بروايات أخرى، لأن هذه الروايات إحنا دخولنا فيها كان بعد يطول المقام. الروايات على طوائف ثلاث، هذه الروايات على طوائف ثلاث ممكن أن يستفاد من جميعها هذا الحكم، يعني هذا صحيح في القاتل الوارد، ولكنه طوائف أخرى من الروايات، لعل الشيخ يشير إلى تلك الطوائف من الروايات، طوائف أخرى من الروايات يستفاد منها هذا المعنى. وبتقريب آخر يعني نستطيع أن نقرب كلام الشيخ، أنه نحن بعد أن استفدنا أن رفع القلم يستفاد منه أن الصبي مسلوب العبارة، صحيح أنه هنا مختص، ولكنه رفع القلم هناك بعد ماذا؟ ليس مختصا. هنا في هذه الرواية أكو خصوصية تقول رفع القلم مختص بالجناية، ولكن نحن استفدنا من هذه الرواية أن رفع القلم معناه ماذا؟ رفع المؤاخذة مطلقا الدنيوية والأخروية، فنستدل بتلك الرواية التي قالت رفع القلم عن الصبي على أنه مسلوب العبارة مطلقا. يعني فهمنا من هذه الرواية معنى رفع القلم. إذا فهمنا من هذه الرواية معنى رفع القلم، إذا رفع القلم هناك بأي معنى يكون؟ فمعناه رفع المؤاخذة مطلقان الدنيوية والأخروية، يعني الصبي مسلوب العبارة. هو ما لك بلي، احنا ما تينا لابد نبين مراد الشيخ رحمة الله تعالى. بلي لا لا، قال إما معلول وإما علق، ماكو فرق، قلنا على كل التقديرين ثم المطلوب. احنا قلنا على كل التقديرين سواء، أنا بدي أقول على كل التقديرين لا فرق سواء كان أو ذاك هذا أو ذاك، المهم يتم المطلوب أو لا يتم المطلوب، يتم المطلوب. قال مالي وين وصلنا؟ قال وعلى هذا، لا اسمحوا لي، قال وعدم ترتب ذلك على أفعالهم المقصود المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية أو دنيوية. وعلى هذا سار مطلب جديد يأتي، والحمد لله رب العالمين.